ما أعظمت تلك الآيات، تسعد قلبي ترفع قدري، تسعد قلبي ترفع قدري. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. سورة الحجر، الآيات من 87 حتى 89. في صحيح البخاري أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال عن سورة الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. يا صاحبي، عجبا لك، يؤتيك ربك القرآن الكريم ويكرمك بفاتحته العظيمة، ورغم ذلك تمد عينيك إلى ما متع الله به أهل الدنيا الغافلين، وتتحسر على ما بذلته من جهد وما حصل من فقد للمخالفين والمناوئين، وتستنكف من خفض جناحك للمؤمنين، وتقصر في القيام بواجب النذارة والتبيين. يا صاحبي، إني لأعجب من غفلتك عن كنزية القرآن الذي آتاك إياه ربك المنان، وأخبرك أنه سيكون شفاءك من كل الآفات والأدران. محال أن تكون قد انتفعت بالقرآن ولا زلت تتلظى بنيران تلك الأدران. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان وقياما ليلا في السحر.